لازلنا نتواصل معكم على موجة إذاعتي الجزائرية من المسيرة لمنسألة. الوقت 10 دقائق تمر بعد 10 صباحا، ويلقاكم الشيف حديبي الأخضر طبخي مني ليك. متابعة طيبة لهذا البرنامج. طبخي مني ليك، طبخي مني ليك، عصري تقليدي مع الشيف الأخضر حديبي. طبخي مني ليك بالتنسيق مع المعهد الوطني للفندقة والسياحة بمساعدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير والسعادة والبركة لكل من تصل موجات أثير إذاعة الجزائر من المسيلة. نقدم لكم اليوم كالعادة مجموعة متنوعة وشهية من الأطباق والكيفيات، دائما في برنامجكم الأسبوعي وحصتكم المفيدة طبخي مني ليك. من إعداد وتقديم الشيف حديبي الأخضر، نشكر كل من ضبط مذياعه على تردد إذاعتكم الوفية، ويسعدنا تواجدكم معنا واستماعكم ووفائكم لنا. اليوم سنكون مع بعض في عالم الطبخ المترامي الأطراف والواسع والممتع. انتظرونا، لا تذهبوا بعيدا، سنلتقي بعد هذا الفاصل. نرحب بكم من جديد أيها المستمعون الأفاضل والمستمعات الكريمات في هذا البث. إن شاء الله يعجبكم برنامج تاع اليوم. البرنامج تاع اليوم نبدأه إن شاء الله ونستهله بطبق بسيط وسهل، هو وصفة شوربة الطماطم المشوية. معناها شوربة تكون خفيفة مليحة، خاصة في هذا الجو البارد وفي هذه النهارات الباردين. هذه الوصفة نتاع شوربة الطماطم المشوية سهلة، تطلب منا تقريبا حوالي 40 دقيقة تاع تحضير وطهي. أما فيما يخص المكونات فهي لشخصين. نبدأ إن شاء الله مع بعض، نحاول نشوفوا المكونات اللي هي: أول حاجة نحتاج 7 حبات طماطم تكون مقطعة إلى 4 نحولها الزريعة. عندنا كذلك 2 حبات بصل يكونوا مقطعين على 4، 5 سنات تاع ثوم، والله راس كامل تاع ثوم ثاني نحتاجوه بيعطينا نكهة وبنة لهذا الطبق. نحتاج 1/4 مقارف كبار تاع زيت زيتون. نحتاج كذلك 1/4 تقريبا كاس تاع كريمة طازجة. نحتاج كذلك 1/4 كاس تاع ريحان يكون كذلك طازج ويكون كذلك مفروم. في المكونات تحتاج إلى 1/4 مقرف كبيرة تاع معجون طماطم، معنا طماط كونسيرف، شوية سكر باه تنحنا الحماضة، والمرق الدجاج إذا كان متوفر، شوية تاع ملح وفلفلك على الحساب الرغبة تاعكم أيها المستمعون الأفضل. نعود المكونات تاع شوربة الطماطم المشوية. نحتاج 7 حبات طماطم تكون مقطعة على 4 ونحولها الزريعة، تقريبا حوالي حبتين تاع بصلة ثاني يعودوا منقين واجدين نقطعهم على 4، راس كامل تاع ثوم، والله 6 سنات تاع ثوم يعود من نوعية المليحة، 1/4 مقارف كبار زيت زيتون، 3 تقريبا ملاعق إذا كان عندنا الخل، شوية تاع خل يكون خل البلساميك ولا البلزاميك إذا كان متوفر. نحتاج 1/4 كاس تاع كريمة طازجة. نحتاج 1/4 كاس تاع ريحان طازج ويكون كذلك مقطع ومفروم. 1/4 مقرف كبيرة تاع معجون طماطم، رشة تاع سكر باه تنحنا الحماضة، ونحتاج شوية تاع مرق الدجاج باه نمرقوا به وباه البنة ثاني تكون إن شاء الله مليحة وتكون في المستوى. نحتاج كذلك ملح وفلفل كحل على حساب الجو تاعنا وعلى حساب الرغبة، كاين كل واحد كيفاش يحب يضيف ويحب معناها فلفل كحل والله الملح. بالنسبة للمكونات رانا سمعناهم وشفناهم مع بعض، رايحين دوك نشوفوا طريقة التحضير. أول شيء واش نديرو بعد ما يكونوا المواد تاعنا جاهزين وواجدين، نجيبوا أن بلا ولا صينية اللي نستعملوها ونديروها دائما في الفور. نديروا الطميش ولا الطماطم تاعنا يكونوا مقطعة على 4، نحطوها ماذا بينا القشرة تكون هي إلى الأسفل، معناها لبقوت على طماط هو اللي يكون معناها يمس الصينية. البصلة نديروا الثوم، ماذا بين الثوم يكون بالجلفة تاعو، شوية تاع ندهنوه شوية تاع زيت زيتون، وندهنوه كذلك شوية خل تاع البلزاميك، الملح وفلفل. هذا الصينية بعد ما نوجدوا جميع المكونات نحطوها فوقها، ندخلوها الى فور يكون ديجا محميينه ولا مسخنينه مسبقا لمده تقريبا نصف ساعه، حتى لاحظوا باللي المكونات بدات تكتسب اللون البني، معناها فيها ثاني ريحه الشواء، فتعطينا كذلك نكهه رائعه في نهايه التحضير ان شاء الله. بعد ما نخرجوا الخضره تاعنا من الفور نديروها في خلاط مع كاس تاع ماء والله مرق الدجاج، ونزيدوا معها المقرف تاع طماطم مصفره، خلطهم مليح ذرحوهم مليح، ما تحصلوا على تقريبا سائل فيه النكهه والبنة تاع المكونات اللي رانا شويناهم في الفرن. المزيج هذا كل الخليط نديروه في معون قدر، نديروه على نار ماذا بينا تكون هاديه، حتى لاحظوا باللي المكونات كامل تتخلط والنكهه تتخلط مع بعضها. نزيدوا له شويه تاع مرق الدجاج، نخلوه لمده 5 دقائق يغلي او اكثر على حساب الكميه اللي رايحين نديرو. نجي نشوفوا المكون والمزيج اذا كان حامض نزيدوا له رشه تاع سكر باه نقصوا شويه من معدل الحموضه تاع الطماطم، والكريمه الطازجه تعطينا كذلك نكهه رطبه وتكون كذلك بنه اضافيه في المستوى. بالنسبه كذلك الكريمه تكون اختياريه، اذا كان عندنا نستعملوها، ما عندناش نقدروا كذلك نستغناو عليها. الشوربه تاعنا تاع الطماطم المشويه مع المكونات اللي رانا ذكرناهم راهم هايلين. البنه اكيد تكون رائعه، فيها البنه تاع الشواء، وكذلك الريحه تكون في المستوى. نجيبوا نحطوها في سوبيار ولا سلطانيه، نديروا لها شويه تاع ريحان مفروم من فوق، ونقدموها ماذا بينا تكون ساخنه مليح، خاصه اذا كانوا نهارات باردين. بارك الله فيكم على متابعتكم، نشكركم اللي بقيتوا معنا واستفدتوا من هذا الطبق الاول. دائما نتمنى تبقوا معنا ان شاء الله باش نشوفوا ان شاء الله الاطباق اللي رانا ان شاء الله جمعكم في هذه الحصه وفي هذا البرنامج. بارك الله فيكم، نلتقي بعد فاصل قصير. يشرفنا استماعكم وبقائكم معنا للاستمتاع بالاطباق والكيفيات اللي رانا دائما نجيبها لكم. بالنسبه للطبق الثاني اللي رانا جبناه هو طبق سهل ممكن بسيط راح نكتشفوه ان شاء الله مع بعض. نبداو بسم الله. بالنسبه للطبق هذا هو كرات ولا ليبولات تاع اللحم مع الباذنجان مع باذنجان وكذلك مع صلصه الطماطم. المكونات نتاع الطبق فيها معناه تنوع وفيها كذلك توابل ومواد هائله ورائعه. بالنسبة لهذا الكيفية تقريبا متوسطة ما هيش صعيبة بزاف. مدة التحضير والطهي تطلب منا ساعة إلا 5 دقائق أو ساعة. بالنسبة للمكونات كذلك هما لأربعة أشخاص. بالنسبة للمكونات راح نكتشفوا مع بعض اللي هما كالتالي. نحتاج حبة تاع باذنجان ولا بيض الجان كما نقولوا احنا في المناطق تاعنا، تكون مشوية ومقطعة، نحولها القشرة تاعها تكون منحوها. تقريبا حوالي رطل تاع لحم مفروم لا فيون داشي، زوج كيسان تاع لا شابلور معناها فتات الخبز، زوج حبات تاع بصل يكون مفروم، خمس سنات تاع ثوم كذلك يكونوا مكرفشين ولا مقطعين رقاق. نحتاجوا كذلك زوج مقارف تاع ريحان معناها اوراق الريحان يكونوا مقطعين رقاق، مقرف صغيره تاع فلفل احمر حار معناها البيمون روج، نحتاجوا نص حبه تاع فلفل اخضر تكون ثانية حارة، ونعدنا نص كاس تاع ماء سخن. هذو بالنسبة للمكونات نتاع الخليط والله لوميلونج اللي رايحين إن شاء الله نحضروه مع بعض. بالنسبة لمقادير الصلصة نحتاجو زوج ملاعق ولا زوج مقارف كبار تاع زيت زيتون، حبة تاع بصل تكون مقطعة رقيقة ماذا بينا، ربع سنة ثوم تكون كذلك مكرفشة ولا مقطعة رقيقة، نص باطة تاع طماطم تكون معلبة والله الكميه اللي تشوفوها انتم، كاين بعض الناس يحبوها ما تكونش حمراء بزاف، انتم والذوق نتاعكم اعزائنا المستمعين. نحتاجوا كذلك شويه تاع مرق الدجاج معناها فون بلون دو فولاي، ونحتاجوا كذلك شويه تاع ريحان معناها مقرف صغيره تاع ريحان. بالنسبه للمكونات هذه ان شاء الله هتكون في متناولكم، اللي هي بولات تاع اللحم والباذنجان ولا باذنجان، وكذلك ديروها مع صلصه الطماطم. نروحوا نشوفوا كيفاش راح نخدموا هذا البلا اللي هو بسيط. نحضروا كرات اللحم واش نديروا، نجيبوا باه نحضروهم، نجيبوا اللحم الملحي طاشي معها البصله تاعنا تكون رقيقه، الثوم، الفلفل الاخضر الحار والفلفل الاحمر كذلك الحار، الباذنجان اللي رانا ديجا شويناه ونحينا له الجلفه تاعو مقطع رقيق، ونعجنوا المكونات كامل مع بعض. نزيدوا له شويه تاع فلفل كحل وشويه تاع ريحان كذلك لا شابير في فتات الخبز نعجنوه مليح نزيدوا له شويه تاع ماء ونبداو نعجنوا حتى تحصلوا العجينه تكون مليحه ومتماسكه ويكون الخليط كامل ان شاء الله موزع بكيفيه مليح نديروا كريات تاع الخليط هذا على شكل كريات نديروهم فوق ورق الزبده معنا الورق يكون فيه مزيت ويتباع عند جماعة اللي يبيعوا المواد نتاع الحلويات ولا مواد غذائيه نحطوه فوق الصينيه هذا الورق الدهني ولا ورق الزبده نحطوا الكريات تاعنا ونطيبوهم تقريبا حوالي ربع ساعه في الفور لمده تقريبا قلنا ربع ساعه على درجه حراره 180 درجه هذه اول مرحله اللي رايحين ان شاء الله نحضرها في الطنجرة ولا معناها سوتوز ولا أي معون اللي راح تطيبوا فيه نديروا شوية تاع زيت زيتون الثوم البصلة قلبوهم مليح مليح فارسيي نزيدوا لهم الطماطم ونزيدوا لهم مرق الدجاج شوية تاع ريحان ونقلبوهم كما يسمح كي يشوفون بلي بداو يتكتكوا مليح ومعناها النكهة تاع الطبق ولا تاع الصلصة راها بدات تتمزج تعطينا ريحة في المستوى نديرو ما نساوش شويه تاع ملح شويه تاع فلفل كحل شويه تاع توابل اللي نحبوها نديرو كريه اللحم اللي رانا طيبناها لمده ربع ساعه في فرن ريغلاج تاعو ولا درجه الحراره تاعو 180 درجه نديروهم نزيدو نخلوهم تقريبا حوالي 10 دقائق ولا ربع ساعه حتى تلاحظوا بلي لاصوص تاعنا تولي ثقيله ولا ثقيله وتبدا تخضر معناها الطبق تاعنا راه واجد جاهز باه يقدم للناس ولا الضيوف اللي راكم عارضينهم نجيبوا الطبق يكون شويه غامق معناها حاجه خفيفه نحطوا الكريات نحطوا فوق شويه تاع لاصوص اكيد لاصوص تعود بنينه رائعه والنكهه كذلك تكون في المستوى ونذروا فوق شويه تاع معدنوس ما عندي ما نقول لكم حاجه رائعه هايله في نفس الوقت بسيطه لكن النكهه تاعها والبنة على بالي بلي تعجبكم جربوا ان شاء الله ما تندموش وان شاء الله كذلك تدعوا لنا دعوه الخير اتمنى الطبق هذا راه بالنسبه لينا كنا متعودين على ليبولات بلاصوص احنا زدنا بعض المكونات اللي تضفي نكهة وريحة مليحة وبنينا لها الطبق بارك الله فيكم على المتابعة دائما نتمنى ان شاء الله تبقوا معنا ما تروحوش بعيد تبقوا على تردد إذاعة الجزائر من مسيلة ومع حصتكم حصة طبخي من يليق دائما مع الشيف حديد عطر بارك الله فيكم رانا دائما مع بعض في هذه الحصة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرة أخرى نلتقي بكم أيتها المستمعات الكريمات أيها المستمعون الأوفياء الأفاضل بارك الله فيكم اللي بقيتوا معنا اليوم رانا جبنا لكم طبق مليح بسيط ممكن حتى المواد نتاعو راها متوفرة عندكم ممكن فيها سهولة حتى شراء هذه المواد بالنسبة للطبق اللي هو المرقاز المقلي بالعدس هذا البلا ولا هذا الطبق مليح مغذي وفي نفس الوقت من أجل التغيير لأن احنا تعودنا باللي المرقاز دائما نطيبوه وكما هو كما راه احنا اليوم زدنا له نكهة إضافية بعض المواد إن شاء الله راح نكتشفوها مع بعض في المكونات بالنسبة لهذا الوصفة سهلة وبسيطة جدا ونكهة تاعها كذلك في المستوى ورائعة على بالي بلي البنة دائما تحبوا توصلوا المستوى تاع الذوق يكون إن شاء الله مليح أما بالنسبة لي الوقت تاع تحضير هذا الطبق هو 40 دقيقة تحضير المواد والطهي معنا حتى يكتمل الطبق يتطلب منا تقريبا 40 دقيقة أو ساعة غير 20 أما بالنسبة للمواد المكونات فهي لثلاثة أفراد ولا ثلاثة أشخاص المكونات هما كالتالي والله المجموعة نتاع المكونات اللي نحتاجوها حاولوا تكتبوا معنا أو اللي عنده ذاكرة يقدر يشفى اكتبوا معنا وجدونا ستيلو والورقة معنا راح نذكروا عنصر في عنصر بالنسبة للعنصر الأول اللي هو نحتاجه طل تاع مرقاز نحتاجه زيت بهنقلو معنا كمية قليلة تاع زيت بهنقلو فيه المرقاز نطيبه فيه نحتاجه حوالي 150 غرام تاع زرودية جزر شوية تاع كرافس حوالي 71 غرام تاع كرافس ربع سنات ولا ثلاثة تاع ثوم حوالي رطل تاع عدس ماذا بينا إذا كان متوفر العدس الأسود لأنه على بالك هو مليح ومغذي وفيه جميع المواد الضرورية لجسم الإنسان نحتاجه شوية تاع زعيترة تكون خضراء وطازجة ما تكونش يابسة تعطينا نكهة أفضل وبناء أحسن إن شاء الله بالنسبة لنا ثاني نحتاج حوالي نص لتر والله نص لتر وشوية تاع مرق الدجاج أو مرق اللحم باه نرقوا به والبنة تكون أحسن ما استعملوا المواد. نحتاج كذلك شوية تاع ملح على حساب الكود تاعنا والرغبة، شوية فلفل كحل كذلك نديروا على حساب الرغبة تاعنا، شوية تاع معدنوس وورقة عرق. هذو هما المكونات تاع المرقاز المقلي بالعدس الأسود. هذه الوصفة إن شاء الله تعجبكم، بسيطة ومكونات إن شاء الله متوفرة عندكم. إذا كان عندكم العدس الأسود ماذا بينا، إذا ما كانش نستعملوا العدس اللي راه متوفر عندنا. أما فيما يخص مراحل التحضير فهي كالتالي: أول شيء نسخنوا المقلاة، حطوا مقلاة على النار نسخنوها بشوية تاع زيت نديروه حتى يسخن مليح، نديروا المرقاز تاعنا يطيب ونقلبوه مرة على مرة حتى تحصلوا على لون يكون بني، معناها يدخلوا الطياب يكون مليح. نحو المرقاز تاعنا نحطوه في معناها في الطبق ونقطعوها من النص، معناها نحاولوا نبيكوها بالخدمي في الوسط ونعاودوا رجعوها للمقلاة باه نضمنوا باللي الطياب تاعها يكون ان شاء الله من برا ومن داخل يكون في المستوى اللي نحوسوا عليه. المرقاز هذا واش نديروه، نحطوه على جهه. المقلاة ماذا بينا ما نغسلوهاش، ماذا بينا على لان نحتاجوها باه نحاولوا نكتشفوا، نحاولوا كذلك نشوفوا بلي نجبدوا الكو تاع المرقاز ويكون البنه تاع العدس ان شاء الله في المستوى. واش نديروا، نحو المرقاز قلنا نحطوه ونقطوه بابي الومنيوم، نجيبوا المقلة تاعنا بلا ما نغسلوها نديروا فيها زرودية تكون مقطعة كيكا، شوية تاع كرافس، الثوم يكونوا مقطعين رقاق، نحاولوا نديروهم في المقلة ونقلبوهم شوية في المكان ولا في المقلة اللي طيبنا فيها المرقاز. نحاولوا نحركوا المكونات نخلطوهم بالملعقة الخشبية لمدة تقريبا حوالي 2 دقائق، نزيدوا لهم العدس ودائما نبقاو نحرك، احنا ما نحبسوش من الحراك تاع المواد في المقلاة اللي طيبنا فيها المرقاز. نزيدوا لهم ورقة تاع رمل، نزيدوا لهم الزعترة تكون خضراء طازجة، نعاودوا نرجعوا المرقاز تاعنا للداخل ونحاولوا نزيد نحركهم مدة تقريبا حوالي 4 دقائق. نزيدوا مرق الدجاج ولا مرق اللحم على حساب واش راه عندنا، نشوفوا الكمية نديروا على حساب كمية اللي طيبنا العدس، نقطوهم وخلوهم يطيبوا على نار هادية حتى ويكت العدس تاعنا يطيب. كي نشوفوا بلي العدس تاعنا طاب نزيدوا شوية تاع ملح شوية تاع فلفل كحل، ومن بعد واش نديروا نخلوه يعاود تستطيعوا نخلطوا كامل التوابل مع بعض. لهنا نشوفوا بلي المرقاز تاعنا نورمال راه طايب راه كمل طيابه، العدس كذلك هو ديجا طاب، المكونات والنكهات كامل تخلطت مع بعض، الريحة على بالي بلي تكون رائعة وتفوح الدار والكوزينات فيها الريحة، والبنة كذلك تبان معناها في الطبق حاجة في مستوى رائعة. هنا نجيبوا بلا يكون كبير على حساب الكمية، نديروا العدس نحاولوا نديروه اون دوم معناها على شكل كوبا معناها ديكوراسيون، نحطوا المرقاز تاعنا نديروا لها رشة تاع معدنوس حاجة رائعة معناها في الوجه تاع تاعنا والله الصفحة اللي رانا نزينوا فيها. على بالي باللي راكم تخيلتوا معايا مراحل التحضير وتخيلتوا كيفاش يطيب الطبق، معناها الطبق رائع، رائحة في المستوى وطعم إن شاء الله ثاني يكون في المستوى. صحتكم مسبقا إن شاء الله تجربوه، حاجة مليحة جديدة، حاجة كذلك من أجل التنويع وتزيين الموائد تاعنا، وكذلك نخرج من الروتين اليومي تاع بعض الأطباق اللي دايما نعدوا فيها أهل المنزل ولا الضياف ولا حتى الأولاد. بارك الله فيكم على المتابعة، وإن شاء الله انتظرونا كاين طبق تحلية راح نكتشفوه مع بعض بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. مرحبا بكم مرة أخرى أيها المستمعات الكريمات، أيها المستمعون الكريم، بارك الله فيكم على متابعتكم، وإن شاء الله ننهي والله نختم مهرجان الأطباق والكيفيات اللي جبناها لكم اليوم في حصة طبخي من إليك، دائما مع الشيف حديد الأخضر وعبر أثير إذاعة الجزائر من مسيلة. بالنسبة للطبق الأخير ولا طبق تحلية فهو طبق قاطو بالتمر ولا بسكويت التمر، اللي مكوناته اللي راح إن شاء الله تشوفوها هي لعشرة أشخاص. أما المدة تاع التحضير تاع الطبق التحلية اللي هو يطلب منها تقريبا ساعة أو ساعة إلا 5 دقائق. هذا فيما يخص معناها معلومات فيما يخص الوقت وكمية الوجبات ولا الطبق معناها لعشرة أشخاص. أما فيما يخص المكونات فهي كالتالي: أول حاجة العجينة، العجينة تاعنا ولا العجينة تاعنا تطلب منا حوالي زوج كيسان تاع فرينة، كاس تاع زبدة لينة، زبدة معنا لينة معنا تخرجوها مدة نص ساعة ولا ساعة البراء في معنا حرارة الغرفة بهتولي طرية تكون جاهزة. نحتاج كذلك الاحتياج تاعنا لزوج مقارف كبار تاع سكر غلاس، نحتاج كذلك حبة تاع بيض. نعاود المكونات بالنسبة لبسكويت ولا بسكويت دو دات اللي نحتاجه: زوج كيسان تاع فرينة، كاس تاع زبدة لينة تكون معناها طرية، وإذا كانت يابسة ولا باردة بزاف والوقت ما يكفيناش نقدروا نخدموها بالفرشات حتى تطرى ونستعملها. زوج مقارف كبار تاع سكر بودرة ولا سكر غلاس وحبة تاع بيض. هذه مكونات العجينة، معناها موادها متوفرة عندكم وبسيطة وما فيهاش حتى إضافات معناها فيما يخص الجانب المادي. أما فيما يخص مقادير الحشو ولا الحشوة، عندنا نحتاجو كاس تاع تمر منزوع النواة نحولو العلفة، نحتاجو مقرف صغيرة تاع زبدة، نحتاجو كذلك مقرف صغيرة تاع هيل وقرفة. هذا فيما يخص مقادير الحشو. نعاودوها: كاس تاع تمر يكون منحوح العلفة، نحتاجو مقرف صغيرة تاع زبدة، نحتاجو مقرف صغيرة تاع هيل وقرفة، معناها زوج تاعو نحتاجوهم. بالنسبة للتزيين نحتاجو حبة تاع بيض، نحتاجو الجلجل، الجلجلان ماذا بينا يكون شوية محمص والله كي نستعمله كاميرا ثاني ما يأثرش على الوصفة والله على هذه الكيفية اللي رايحين إن شاء الله نكتشفوا مع بعض كيفية التحضير. وروحوا نشوفوا لكم مع بعض كيفاش نحضروا. أول شيء وش نجيب؟ نجيب المكونات نتاع العجينة نخلطهم كامل مع بعض، وإذا احتاجنا الكمية وإلا العجينة تاعنا جينا شوية ناشفة نقدروا نزيدوا لها مقرف نتاع ولا حليب ولا زوج مقارف، معناها نضيفوا لها ملعقة كبيرة نتاع حليب باه تحصلوا على عجينة تكون مليحة وتكون شوية طرية ما تكونش يابسة بزاف وما تكونش مول بزاف ولا جري بزاف. هذه بالنسبة للعجينة. عجينة بعد ما نجدوها نعجنوها مليح نديروا لها البابي فيلم ولا فيلم أليمونتير نقطوها وخلوها ترتاح. في هذه اللحظة راح نستغلوا الوقت تاعنا نديروا التمر نديروه مع الزبدة نديروا معاه البهارات اللي هو كما قلنا شويه قرفه شويه هيل على نار حتى نلاحظوا باللي التمر تاعنا يبدا يطرى على نار هاديه يبدا شويه يولي طري. من بعد واش نجيبو كي طري تقدر تخليه كيما راه ولا نقدروا معناها نزيدوا نستعملوا الفرشات باه تولي على شكل عجينه تاع التمر مع البهارات شويه تاع زبده او نديروه شويه عود كبير معناها التقطع تاع التمر يكون اكبر. بالنسبة لنا بعد ما كملنا الخليط تاع التمر مع الزبدة والهيل والقرفة اللي رانا وجدناه على النار والتمر تقدروا كذلك قلنا تقطعوه إلى مكعبات صغيرة تهجي الكيفية سهلة والتحضير يكون بسيط. بعد ما توجد نجيبوا العجينة تاعنا نحولها البابي فيلم ونديروا على شكل كريات، نحاولوا نديروا شكل كريات نفتحهم في الوسط ونديروا نحشوهم بالخليط تاع التمر، خليط تاع التمر نحشوه مليح ونعاودوا نغلقوهم ولا نسكروا عليهم بالعجينه وندورهم على شكل كريات، نحطوهم في البلا اللي رايحين ندوه للفور، نزينوهم بالبيض صدير بالبانسو كسروا حبه تاع بيض ولا صفار بيض ندهنوا من فوق ونذروا عليهم شويه تاع جلجلان. انها الكيفيه سهله بسيطه. نكملوا العجينه كميه العجينه تكمل بنفس الطريقه وندخلوها في الفرن تاعنا ولا الفور الى درجه حراره تاع 170 درجه يعود مريقل مسبقا. هذه بلا ما نقول لكم عليها، معناها دائما قبل ما تبدا طهي تاع حلويات ولا مواد اللي تطلب الطهي تاعها ولا يتطلب الطهي تاعها الفرن ماذا بينا نريقلو قبل ما نبداو به يكون واجد. هنا من بعد ما وجدناه بدرجه حراره 170 درجه نخلو البلاط تاعنا ندخلوه لداخل ونخلوه يطيب حتى تلاحظوا باللي العجينة تاعنا اكتسبت لون ذهبي من فوق طيبة كامل من الجويه، حاجة رائعة بسيطة خفيفة مع كاس تاع تاي وشوية فيه ما يعود تاي من نعناع يعود فيه ورقة تاع نعناع والقعدة ممكن مع الأحباب والأهل، حاجة رائعة تكمل الذوق تكمل النكهة وتعطي كذلك طابع رائع للجلسة وكذلك للأطباق من هذا النوع لأنها أطباق عائلية بسيطة وما تطلبش منها وقت كبير في التحضير. نتمنى إن شاء الله الأطباق اللي رانا جبناها لكم سهلة بسيطة في متناول الجميع، وإن شاء الله كذلك ساعدكم على تنويع الأطباق والكيفية اللي راكم تخدمهم كل يوم. دائما نتمنى إن شاء الله والأمنية تاعنا أنكم تكونوا استمتعتوا معنا، تكونوا استفدتوا من المكونات والطرق التحضير، والتفسير تاعنا ولا الشرح تاعنا يكون إن شاء الله بسيط سهل ويكون مفهوم. يعطيكم الصحة، نتمنى لكم إن شاء الله كل السعادة والهناء والصحة والعافية لكل من يستمع إلينا ولكل من شاركنا هذه الدقائق في حصة طبخي من إليك عبر أثير إذاعة الجزائر من المسيلة، وكذلك من إعداد وتقديم الشيف حديبي الأخضر. بارك الله فيكم، ونتمنى إن شاء الله نتلقاو ونتوعد إن شاء الله في الأسبوع المقبل عبر أثير إذاعة الجزائر من المسيلة، وكذلك يوم السبت دائما أو أسبوعيا ابتداء من الساعة 10:10. فرافقتكم إن شاء الله السلامة لكل من هو مسافر، ربي إن شاء الله يلحقه بالصحة والعافية، ولكل من هو في المحل ربي إن شاء الله يهنيه، ولكل من هم في المنزل إن شاء الله كذلك ربي يحفظهم ويعطيهم كل خير. بارك الله فيكم، إلى الملتقى في الأسبوع القادم. طبخي مني ليك، طبخي مني ليك، عصري تقليدي مع الشيف الأخضر حديبي. طبخي مني ليك بالتنسيق مع المعهد الوطني للفندقة والسياحة بمساعدة.